أنك ترى الأرض خاشعة الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرآنا لأعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي

وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة كما منا من